حدیث 1742 سرهنده مروف جره السر قرآن نکد عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم هندي دلت وكهم ببن السرخان دنا قرآن ابخين فإذا اختلفتم وهكر وبك نكر هين مختلف بن السر قرآن وهريكي تشتقود بوجه جري فقوموا عنه تنجب ذربن قرآن نكنا جهبو هندي وسراوي هين ليك بكبن ودلوا اش ايكودو اتنين هروسا هندك اش علماء دي تفسيرك دي دانا في حديثه بيجن معنوي أبيا اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم يعني هندي دلت وتحازر بن هندي وهاش خاندنا خوهابت هندي هن بزان الكانه تتخين هنجب خين القرآن فإذا اختلفتم فقوموا عن وهكر وهاش قرآن نما وهاش خاندنا خو نما هن زيداي حدي وصفيان زحمت بواتشيبو هنجي خاندنا بهيلن حتى جارك كادي هن بهنا خو بدن نشاطوا زيرك يوا الزبر تبه